بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين والصلة أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى ليس الواصل الوصل الكامل من كان مكافئا يرد صلة من وصله من قراباته، فإن هذا من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، فهو في حقيقة الأمر يعد من الصلة بلا شك أن هذا من الصلة، ولكنه كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. المعنى أن الذي يصرع الناس لا شك أنه شديد، القوي في بدنه الذي يستطيع أن يصرع هذا شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى فوق ذلك، يعني ليس الشديد حقيقة على الوجه الكامل من كان شديدا بكونه يصرع الرجال لقوة بدنه، وإنما القوة الحقيقية والشدة الحقيقية هي التي يستطيع أن يسيطر فيها الإنسان على انفعالاته، فإنه لربما كان الرجل طرير البدن، مفتول العضلات، ممتد القامة، ولكن الكلمة تذهب به وتجيء به، كما قال الشاعر: لا خير في القوم من طول ومن عظم، أجسام البغال وأحلام العصافير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء بأصغريه، المرء بأصغريه القلب واللسان، فالقلب هو الذي يعقل به الأشياء، واللسان هو الذي يعبر به عن مكنونات الضمير، وإنما يعرف الإنسان إذا تكلم. وفي القصة المعروفة عن أبي حنيفة التي تذكر وتروى عنه، لما جاءه رجل وعليه عمامة ضخمة وكان يشتكي، يعني أبا حنيفة، من ركبته وقد مد رجله، فجاء الرجل وجلس فاستحى منه هذا الفقيه وثنى رجله، فقال: أيها الإمام، لدي سؤال، إذا جاء رمضان في الحج فماذا نقدم، الصوم ولا الحج؟ رمضان ما يأتي بالحج. فقال: قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. فقد يتكلم الإنسان الذي لربما يعجب الناس بهيئته، فإذا تكلم عرفوا أن هذه الهيئة ليس تحتها شيء. ولهذا قال النبي، قال الله عز وجل في صفة المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بمعنى أنهم أجسام بلا أرواح، أجسام بلا أرواح، فهم لا عقول لهم يفقهون بها، وليس هذه الأجسام تنطوي على إيمان صحيح، وإنما هي منظر يستهوي الناظرين وليس تحته شيء. فالمقصود أن هذه الأوصاف الكامل منها هو المذكور هنا: ليس الواصل بالمكافئ. الصلة الكاملة، أكمل أنواع الصفة، الصلة هي التي يصل بها الإنسان من قطعه، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، هذا هو غاية الإحسان وأعلى درجاته. أما الذي يكون محسنا لمن أحسن إليه فهذا لا شك أنه من الإحسان، لكن ليست هذه الدرجة العالية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حسن العهد من الإيمان، فكثير من الناس يمكن أن يتواصل مع قرباته، لكن بشرط أن يتواصلوا معه وأن يبقى إحسانهم إليه ممتدا، فإذا حصل منهم تقصير أو بدرت منهم بادرة فإنه يقطع هذا الإحسان، يقطع هذا الإحسان، ولربما يتواصى مع غيره بذلك أن هؤلاء لا يستحقون، ليسوا بأهل للصلة، لا يقدرون المعروف. وهكذا تجد المرأة مع زوجها لربما تنقطع عن الأوصاف والأعمال الكريمة الجميلة، والسبب أنها لم تجد منه ما يقابل ذلك من العرفان والشكر والمشاعر الجميلة تجاه خدمتها وقيامها على شؤونه وبيته وأولاده. فهذا تقصير ونقص. فإذا كان الإنسان يريد ما عند الله عز وجل وأفعاله هذه تصدر من تربية كاملة، فإنه لا ينتظر من الآخرين أن يكافئوه، لا ينتظر من الآخرين أن يحسنوا إليه، لا ينتظر من قراباته أن يصلوه من أجل أن يصلهم. وهكذا في حال المشاعر والسيطرة عليها، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. بعض الناس يبدو أنه حليم حينما يحسن الناس إليه وحينما يكون مرفها في حال تطمئن نفسه فيها، لكن إذا وجد ما يستفزه صار كالمجنون من لا عقل له، مثل البهيمة، يتكلم بكلام ما يصلح ويتصرف تصرفات يندم عليها، ولربما طلق امرأته، ولربما سب أقرب الناس إليه، وصدرت منه عبارات جارحة، ثم بعد ذلك يقول اعذروني يا جماعة أنا كنت منفعل، أنا كنت غضبان، أنا كنت. هذا ضعف في العقل. ومن أكثر من هذا وعرفه الناس به فإن العقلاء منهم يعاملونه بمقتضاه، بمعنى أن فلان لا يؤخذ عليه، هذا عقله إذا غضب تحول إلى شيء آخر، ارتفع عنه العقل، ارتفع عنه التكليف يمكن. ولذلك طلاق الغضبان، الغضب الذي يكون بإغلاق لا يقع، والسبب أنه يكون كالمجنون. فالشاهد أيها الأحبة أن الصلة أن الناس في هذا الباب، في باب الصلة، على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يصل من وصله ومن قطعه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تسفهم المل. هذه الدرجة الكاملة. الدرجة الثانية أن يكون الإنسان يبادل الآخرين الإحسان، فالذين يحسنون إليه يرد لهم الإحسان، هذه على الأقل الدرجة الثانية، هذا أقل ما يكون. وكثير من الناس لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. حينما يحسن هؤلاء القرابات إليه ويتصلون عليه أو يرسلون رسائل فيها مشاعر جيدة، هم كأنهم يقومون بواجبهم نحوه، وهو لا يجب عليه تجاههم شيء إطلاقا، بل لربما رد عليك برسالة يقول لك الرسالة لا تكفي، بمعنى أن رسالتك لي في هذه اللي فيها المشاعر الجيدة ترى ما تكفي، لابد من الاتصال. طيب أنت لا ترسل لا رسالة ولا تتصل ولا تزور ولا يخطر لربما ذلك لك على بال، وتأتي وتقول مثل هذا الكلام، هذا موجود. فمن الناس من يشعر أن الآخرين يؤدون حقوقا له واجبة دون أن يجب عليه شيء، ولهذا يعاتبهم، يلومهم إذا قصروا، ولو نظر إلى حاله هل يزورهم؟ ما يزورهم. هل يحسن إليهم؟ الجواب لا. وهكذا تجد الإنسان مع جيرانه، المرأة مع جارتها، تمر السنون ما خرج من بيتهم شيء، ولا مرقة فيها لربما ظلف محرق، لكن هو ينتظر من الآخرين أن يقدموا له أنواع الهدايا في جميع المناسبات، في الولادة وفي دخول المستشفى والخروج منه ودخول الكذا، هذه يعني نوعيات من الناس موجودة للأسف الشديد. فأقول الدرجة الثانية أن يحسن الإنسان إلى من أحسن إليه، يكون يحمل مشاعر، يشكر من أحسن على الأقل. والدرجة الثالثة وهي ألا يحسن لا لمن أحسن إليه ولا لمن قطعه. وإن شئتم أن نزيد درجة الرابعة فهي أن يسيء إلى من أحسن إليه، وهذه صفة من نسأل الله العافية من اللؤم، وهو أن من الناس من يزيده الإحسان إساءة، بل لربما يحسب الإحسان إساءة إذا أعطيها شيء أو هدية، قال ماذا يقصد بهذا، ماذا يريد، هذا موجود. ولربما أعطيته كتابا مثلا، هذا الكتاب أمامي مكتوب عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، تقول تفضل هذا هدية، يبدأ يضرب أخماس بأسداس وشو شايف، لماذا يعطيني هذا الكتاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشايفني مقصر في هذا. أعطيت مرة أحد الأشخاص هكذا، أعطيت عددا من الأشرطة عندي انتهيت من سماعها، فصادف أن أحدهم دون أن أنظر إلى العناوين عن الكذب، ما نظرت إلى العناوين، وإذا القضية متفاعلة وصار لها مدة وفيها زعل وفيها شيء كثير، خير وش اللي حاصل وش اللي صاير، أنا لا أفتكر شيئا. لماذا يعطيني شريط الكذب، هو شايفني كذاب، أنا لم أنظر إلى العناوين، مجموعة من الأشرطة عندي وزعتها. من الناس من هكذا يعد الإحسان، ماذا يقصد؟ هذا الإنسان دخل المستشفى، جاء هذا وصار يجلس عنده كثير من الأوقات، وماذا يقصد، ماذا يريد، ماذا بعد ذلك، انتظر يعد الأيام. هذه مشكلة، الذي يسيء الظن بالناس ويسيء إليهم إذا أحسنوا إليه، هذا هذا هذا هذا غاية السوء، هذا درك لا يجوز للمسلم أن يصل إليه. فالحاصل أيها الأحبة أنه ليس الواصل بالمكافأة، هذه تصلح قاعدة يرددها الإنسان في شتى المناسبات، ليس في باب الصلة بل في كل علاقاته بالآخرين. تذكر هذا جيدا، ليس الواصل بالمكافأة، علاقاتنا مع الآخرين، مع الجيران، مع الزملاء في العمل، الزملاء في الدراسة، مع، ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، وأن يرفعنا وإياكم بالقرآن، وأن ينفعنا وإياكم بالسنة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وضعنا هنا صندوقا، الذي عنده أسئلة أو مشكلات أو نحو هذا يمكن أن يضعها ونجيب عليها إن شاء الله في كل يوم أربعاء مثل هذا الوقت بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى.